بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. مر معنا في درس الأمس وقلنا من راجح فيما يتعلق بالصلاة خلف الإمام لغير البالغين والعاقلين، أي يصلي خلف الإمام من لم يكن بالغا ولا عاقلا. ايش اللي مر عن الراجح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حث البالغين العاقلين في التقدم خلف الامام، او انه امر؟ ها، قولان. نعم، طيب. يعني على قولين، منهم من قال أنه على سبيل الحث. أيوة، أو أبي بن كعب راوي الحديث، أحد رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إيش فهم؟ ها؟ فهم الأمر. وما الدليل على أنه فهم الأمر؟ أنه نحى من؟ ها؟ قيس بن عباد. نحى قيس ماذا؟ عباد، وكان طفلا ماذا؟ مميزا. فلما نحى، وهذه التنحية كانت في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ ها؟ في أثناء الصلاة. في أثناء ماذا؟ الصلاة. هل أنكر عليه أحد من الصحابة؟ ما أنكر عليه أحد من الصحابة، حتى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه ما أنكر عليه. فدل على ماذا؟ على أن الذي يصلي خلف الإمام لابد أن يكون بالغا ماذا؟ عاقلا. هذا من حيث اللفظ ومن حيث الترجيح. وأيضا الحكمة تقتضي ماذا؟ ماذا تقتضي الحكمة أيضا؟ أن الذي لا يصل، أن الذي يصلي خلف الإمام لابد أن يكون ماذا؟ ما هو فقط بالغا عاقلا، لابد أن يكون ماذا؟ عنده علم بأحكام الصلاة، عنده ماذا؟ علم بأحكام الصلاة. فيحتاج ماذا؟ إذا ارتقت القراءة على الإمام أن يفتح ماذا عليه. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا حصل ماذا؟ شيء ماذا للإمام وأراد الانصراف من الصلاة، من سيخلفه؟ الذي خلفه طبعا. ما سيأتي إنسان من يعني ماذا من طرف الصف، ما سيأتي إنسان من طرف ماذا الصف. الذي سيخلفه ماذا؟ من كان خلفه، الذي يصلي ماذا خلفه. إذن الحكمة ماذا تقتضي هذا الأمر. وأيضا يعني ماذا فعل ماذا أبي ابن كعب على محضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ماذا عليه. لكن هذا الأمر قلنا مقيد ماذا قال بمن كان خلف الإمام، من كان خلف الإمام. أما إذا صلى الأطفال يعني ماذا المميزين في عن يمين الإمام أو عن شمال ماذا الإمام في الصف الأول، الصحيح أن هذا لا ينحى، الصحيح أن هذا لا ينحى، لأنه قد سبق ماذا إلى الصف الأول، سبق إلى الصف الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقام الرجل ماذا من مكانه. وهكذا قال من سبق إلى ما لم يسبق، ما لم ماذا يسبق ماذا أو لم يسبق إليه ماذا أحد. وفي كلام هذا الحديث. والأمر الثاني أيضا ما جاء في عموم حديث أبي هريرة، لو يعلم ماذا، لو يعلمون ما في الصف الأول والأذان لاستهموا ماذا عليه، الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يفيد إيش؟ نعم، يفيد الأمر، يفيد الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذي قال؟ أيوة، لأنه أمر، هو أمر واضح ما في إشكال أنه أمر، لأن يليه ماذا؟ أولو الأحلام والنهى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فهذا أمر، والصحابي يفهم هذا الأمر، فأخرج صبيا من خلف ماذا؟ الإمام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، ذكرنا ما يتعلق بتكبيرة ماذا؟ الإحرام، وأن تكبيرة الإحرام إنما تقال في القيام، إنما يأتي بها الإنسان ماذا في القيام إذا كان سيصلي فرضا، إذا كان سيصلي ماذا؟ فرضا، فرضا يعني سواء كان في السفر أو في الحضر، فلا بد أن يكبر وهو قائم، لكن هذا مقيد ماذا؟ بالقدرة. وهكذا أيضا باقي الأركان والشروط والواجبات تقيد ماذا؟ بالقدرة. فإن كان الإنسان ماذا؟ يعجز، فإن هذه الواجبات والأركان والشروط ماذا؟ تسقط بالعجز. هذا قيد المصنف قال عليه رحمة الله، قال ثم يقول وهو قائم مع القدرة، وهو قائم ماذا؟ مع القدرة. أما إذا كان الإنسان يعجز عن أن يأتي بالتكبيرة وهو ماذا؟ قائم، فهذا يسقط ماذا عنه؟ تسقط عنه تكبيرة الإحرام في حال قيام، ولا أن يكبر وهو قاعد، ولا أن يكبر وهو قاعد. وأحيانا قد تسقط عنه وهو ماذا؟ قاعد، فلا يستطيع ماذا؟ القعود، وإنما سيصلي ماذا؟ سيصلي على جنب. أيضا يكبر وهو على هذه الحال، يكبر وهو على هذه الحال. أما من أراد أن يصلي ماذا؟ نافلة فلا حرج. من أراد أن يصلي ماذا؟ نافلة فقعد ابتداء فكبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد، هذا في إشكال، هذا ماذا؟ ما فيه إشكال. قال عليه رحمة الله الله أكبر، أي ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر. سيأتي يعني الكلام على هذه المسألة، كلام ماذا؟ الشيخ فيما يتعلق بالمد، إما لي يعني ماذا؟ همز لفظ الجلالة، وهكذا أيضا أكبر، وهكذا ماذا؟ زيادة واو أو حذف ماذا؟ الواو. كذلك يعني مد يعني الباء في أكبر، سيأتي إن شاء الله من كلام ماذا؟ الشيخ عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله لا يجزئه غيرها، لا يجزئه ماذا؟ غيرها، أي غير هذه ماذا؟ التكبيرة. لا يجزئه ماذا؟ غيرها، أي لو أن هذا الإنسان حينما كبر قال الله أجل الله أعظم، هذا يعني ماذا؟ لا تنعقد ماذا؟ صلاته، لا تنعقد ماذا؟ صلاته على الصحيح من قول ماذا؟ جماهير ماذا؟ العلماء، من قول جماهير ماذا؟ العلماء. وهكذا لو نكس، لو قال مثلا على سبيل المثال أكبر الله، أكبر الله، لو نكس أيضا نصح منه هذا ماذا؟ الأمر. وهكذا لو حصل بأنه قال الله الأكبر أو الله الكبير، كل هذا ماذا؟ لا يصلح. ففي فرق بين قول الإنسان الله أكبر وبين قوله ماذا؟ الله الأكبر. فإن المحلى بالألف واللام، فإن المحلى بالألف ماذا؟ واللام، لا يفيد ما أفاده ماذا؟ المنكر في قوله أكبر. فإن التنكير يدل على التعظيم، فإن التنكير يدل على ماذا؟ على التعظيم. والأكبر لا يدل على ما دل عليه ماذا؟ أكبر. وهكذا لو قال أيضا ماذا؟ الكبير، لو قال ماذا؟ الكبير، فلا يدل على ما دل عليه ماذا؟ ما دل عليه أكبر، ما يدل عليه ماذا؟ أكبر. فإن أكبر يعني ماذا؟ يمنع المشاركة. فإن أكبر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله يمنع المشاركة، والكبير لا يمنع المشاركة، الكبير لا يمنع ماذا؟ المشاركة، أي أن يشارك المخلوق الله جل وعلا. يقال في المخلوق كبير ويقال في هذا كبير، فالكبير لا يمنع ماذا؟ المشاركة. والأكبر أيضا لا يمنع المشاركة، والأكبر أيضا لا يمنع ماذا؟ المشاركة. أما أكبر فهو يمنع المشاركة، أكبر، لأن أكبر أفعل ماذا؟ تفضيل، أكبر أفعل ماذا؟ تفضيل. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب ماذا؟ سنن أبي داود، في تهذيب سنن أبي داود تكلم كلاما ماذا؟ جميلا حول هذه ماذا؟ المسألة، حول هذه ماذا؟ المسألة، وذكر معاني أكبر، معاني الكبير، معاني الأكبر، معاني الله أعظم، الله أجل، إلى غير ذلك، وأبطل كل هذه المعاني. ويرجع إبطاله عليه رحمة الله إلى أمرين. الأمر الأول أن ألفاظ ماذا؟ الأذكار توقيفية، أن ألفاظ الأذكار الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توقيفية، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يقوم مقام ماذا؟ أكبر شيء من الألفاظ، لا يقوم مقام أكبر شيء من الألفاظ، وناقش الكبير، وناقش الأكبر، وناقش يعني باقي ماذا؟ الألفاظ. فذكر أنها تختلف ماذا؟ في معانيها عن معنى ماذا؟ أكبر، عن معنى ماذا؟ أكبر. فأكبر يحمل ماذا؟ من المعاني ما لا يحمله ماذا؟ غيره من الألفاظ، وهي لفظ الكبير، الأكبر، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ. فذكر ماذا؟ معانيها، ذكر ماذا؟ معانيها. على كل ممنوع يعني ما يتعلق بالتكبير بغير لفظ ماذا؟ الله أكبر. قلنا هذا المنع لسببين. السبب الأول أن ألفاظ الصلاة توقيفية، ألفاظ ماذا؟ الصلاة، يعني ماذا؟ الأذكار فيها ماذا؟ توقيفية. الأمر الثاني يعني من حيث هذا أن يعني ماذا لا يقوم مقام ماذا أكبر غيره، لا يقوم مقام ماذا أكبر غيره من الكبير أو الأكبر. ثم ذكر المعاني وجعل مقارنة، جعل عليه رحمة الله مقارنة بين أكبر وكبير وبين أكبر والأكبر، فلا يقوم مقام الأكبر لا الكبير ولا الأكبر، لا الكبير ماذا ولا الأكبر. فذكر عليه رحمة الله أنه لا يصلح أن يقوم مقام الأكبر شيء من الألفاظ لأمرين، كما قلنا أن ألفاظ الصلاة أي ألفاظ الأذكار توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه لا يقوم في المعنى يعني ماذا لا يقوم في المعنى مقام أكبر يعني ماذا لا الأكبر ولا ماذا الكبير. ثم ناقش ماذا الألفاظ عليه رحمة الله. لهذا قال عليه رحمة الله، وهذا مذهب الجمهور الآن، وهذا مذهب جماهير ماذا العلماء، مذهب جماهير العلماء أنه لا يجزئه غيرها، أي أن يأتي بغير هذا ماذا الله، ولا يصلح فيها التنكيس أيضا أن يقول أكبر الله. ثم قال عليه رحمة الله، قال والحكمة في افتتاحه بذلك. ما الحكمة في كون المصلي افتتح ماذا صلاته، افتتح ماذا صلاته بقوله الله ماذا أكبر، بقوله ماذا الله ماذا أكبر؟ أولا يعني ماذا المعنى، قالوا لكي يستحضر الإنسان ماذا عظمة الله، لكي يستحضر ماذا الإنسان أي المصلي عظمة الله وعظمة من يقف ماذا بين يديه، وعظمة من يقف بين ماذا يديه، وأنه أكبر من كل شيء، فيخشع له ماذا قلبه، فيخشع له ماذا قلبه، فيستحيي أن يشغل بغيره، فيستحيي أن يشغل ماذا بغيره. وهذه هي الحكمة، هذه هي ماذا الحكمة، لماذا يفتتح ماذا الإنسان الصلاة بقوله الله ماذا أكبر، الله ماذا أكبر. قالوا الحكمة لكي ماذا يستحضر ماذا عظمة الله جل وعلا وعظمة من يقف ماذا بين يديه، وأنه أكبر من كل شيء، فيخشع له ماذا قلبه، فيخشع له ماذا قلبه، فيستحيي أي من ربه سبحانه وتعالى أن يشغل بغيره. فهذه حكم يذكرها ماذا الفقهاء، هذه حكم يذكرها الفقهاء، والشيخ ذكر هذا المعنى، الشيخ محمد عليه رحمة الله، ما الحكمة في كون الإنسان يفتتح ماذا صلاته بقوله الله أكبر. قال والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، هذه هي الحكمة. ثم انتقل إلى أمر آخر، انتقل إلى أمر آخر، قال عليه رحمة الله، قال فإن مد همزة الله، فقال الله الله أو أكبر الله أكبر، يعني مد همزة يعني لفظ الجلالة وهمزة ماذا أكبر، مد ماذا الهمزة، فإن المعنى ينتقل ماذا ينتقل من الإخبار إلى الاستفهام، ينتقل من الإخبار إلى الاستفهام، أنت تخبر عن الله بأنه أكبر، أنت تخبر عن الله بأنه ماذا أكبر بين يديه سبحانه وتعالى. فلما تمد ماذا همزة لفظ الجلالة وهمزة ماذا أكبر فتقول الله أكبر، وهكذا أيضا في ماذا أكبر، فإن المعنى ينقلب من الإخبار إلى الاستفهام، أي هل الله أكبر، هل الله ماذا أكبر، وهذا لا يليق، وهذا لا يليق. الشيخ يقول هذا ماذا ممنوع، الشيخ عليه رحمة الله يقول هذا ماذا ممنوع. والمسألة الثانية، إذا قال الإنسان الله أكبر، تجد بعض العامة يحذف ماذا الهمزة ويأتي بالواو، فيقول الله أكبر، الله أكبر، أي يأتي بالواو بدل ماذا الهمزة، أي بدل أن يقول الله أكبر فيقول الله أكبر، فيحذف ماذا الهمزة، يحذف ماذا الهمزة. هل هذا يصلح، هل هذا ماذا يصلح؟ قال العلماء أن الهمزة إذا وليت ماذا الضمة قد تقلب واوا في لغة العرب فتحذف الهمزة، وهذه يعني من حيث اللغة العربية لا إشكال فيها، هذه من حيث اللغة العربية ماذا لا إشكال فيها. فإذا وليت ماذا الهمزة ماذا الضمة التي على لفظ الجلالة فيقولك ماذا الله، فجاءت بعد ماذا الهمزة، فإن الهمزة قد تحذف وتحل ماذا محل ماذا الواو، فيكون الكلام الله أكبر، الله أكبر. هل هذا ماذا يصلح؟ يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بهذا، لكن من حيث العربية قالوا لا حرج، لكن من حيث العربية لو حصل أن هذا الإنسان ماذا تلفظ قالوا هذا ماذا لا حرج فيه، لا حرج ماذا فيه. بقيت عندنا أيضا مسألة ماذا الثالثة، وهو إذا قال إنسان الله وأكبر أتى ماذا بالواو فتوسطت بين لفظ الجلالة وأكبر، توسطت بين لفظ الجلالة وأكبر، فقال الله وأكبر، الله وأكبر، فأتى ماذا بالواو مع وجود الهمزة، مع وجود ماذا الهمزة. قال بعض العلماء أن هذا لا يصلح، لماذا؟ قال هذا قد يحمل على معنى التشريه، أي بمعنى كأنه يقول الله وأكبر، أي آخر موجودان، الله وأكبر موجودان، أي بمعنى كأنك أثبت شريكا لله جل وعلا، الأول هو الله والثاني أكبر أي شريك لله عز وجل. ثم معنى يا أخوان الله الله وأكبر، أي بمعنى كأنك ماذا تخبر عن الله وعن آخر أكبر، وعن آخر ماذا أكبر، ويكون ماذا الجواب، لأن هذا مبتدأ فيكون الجواب ماذا موجودان. قال بعض العلماء أن هذا لا يصلح، لأن هذا ماذا في معنى التشريك، لأن هذا في معنى ماذا التشريك، فلا يصلح أن يأتي الإنسان بالواو مع وجود الهمزة، بالواو مع وجود ماذا الهمزة. وذكروا كما قلنا أشياء، الشيخ علي رحمه الله نبه على هذه المسألة أنه لا يصلح ماذا المد في همزة ماذا لفظ الجلالة ولا في همزة ماذا أكبر، فإن المعنى ينتقل من الإخبار إلى الاستفهام، أي هل الله أكبر، هل الله ماذا أكبر، وهذا لا يصلح. بعض العلماء قد يبطل الصلاة به، بعض العلماء يقول إذا كان إنسان يعلم هذا المعنى ويستطيع أن يغير هذا ماذا المعنى، يعلم هذا يعني ماذا هذا المعنى الذي ترتب ماذا على المد، ويستطيع أن يغير ماذا لفظه، يستطيع أن يغير ماذا لفظه، فإن صلاته ماذا لا تنعقد، فإن صلاته ماذا لا تنعقد. المسألة خطيرة، المسألة ماذا خطيرة، لأن هذا الإنسان يقول هل الله أكبر، يعني هذا لا يصلح، إنسان يعلم ويستطيع أن يغير ماذا لفظه فإنه على خطر أولا، ولا تنعقد ماذا صلاته، ولا تنعقد ماذا صلاته إذا كان على هذا ماذا المعنى. ثم قال أو قال أكبر، أكبر أي بمعنى ماذا مد الباء، أي أكبر مد ماذا الباء، فقلبت هذه ماذا الباء، قلبت هذه ماذا المدة، قلبت هذه ماذا الفتحة إلى ماذا إلى يعني ألف، قلبت ماذا إلى الألف، فلما مد ماذا أشبع يعني ماذا الباء، أشبع الباء ماذا مدا قلبت ألفا فأصبح أكبر، أكبر. فقالوا أكبر جمع ماذا كبر، أكبر جمع ماذا كبر، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، والكبر هو ماذا الطبل، وهذا لا يصلح، والكبر هو ماذا الطبل، فهذا ماذا لا يصلح عند العام هكذا، قد يفعله يقول الله يقول ماذا أكبر، الله أكبر، فتجدهم يمدون ماذا الباء، يمدون ماذا الباء، فيصبح ماذا أكبر، أكبر، فهذا لا يصلح لأنه جمع ماذا كبر، قالوا والكبر هو ماذا الطبل. فنبه الشيخ علي رحمة الله على هذه المعاني، وذكر غيره أكثر من هذه المعاني، ذكر غيره أكثر من هذه ماذا المعاني. ثم قال عليه رحمة الله، لهذا قال الشيخ في آخر كلامه لم تنعقد، أي لم تنعقد ماذا صلاته، لم تنعقد ماذا صلاته إذا حصل بأنه مد لفظ الجلالة وهكذا أكبر، أو مد الباء في أكبر، قال لم تنعقد ماذا صلاته. لكن بعض الناس جهال، بعض الناس قد يكون ماذا عاميا لا يدرك هذه المعاني، لا يدرك هذه ماذا المعاني، فالذي يظهر أن المسألة فيها ماذا تفصيل. فإن كان هذا الإنسان يعني عاميا، فإن كان هذا الإنسان ماذا عاميا، فالذي يظهر أن الصلاة ماذا صحيحة. وأما إذا كان الإنسان يعني يعلم المعاني الذي ترتب على هذا ماذا اللفظ، أو يستطيع أن يغير هذا ماذا اللفظ، فإن صلاتك كما قال الشيخ عليه رحمة الله لا تنعقد. فالمسألة فيها تفصيل، عوام الناس ما تستطيع أن تبطل صلاته، لا تستطيع أن تبطل صلاة عوام ماذا الناس في مثل هذه يعني الألفاظ، ما هم من أهل العربية، ما هم من أهل ماذا العربية. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال والأخرس يحرم بقلبه، الأخرس يحرم ماذا بقلبه، عندنا إنسان ناطق وعندنا إنسان أخرس، أي بمعنى لا يستطيع النطق، لا يستطيع ماذا النطق، فكيف يأتي بتكبيرة ماذا الإحرام، كيف يأتي بتكبيرة الإحرام، ثلاثة أقوال للعلماء في هذه المسألة. منهم من قال تسقط عنه ماذا؟ تكبيرة ماذا؟ الإحرام، فلا ينوي تكبيرة ماذا؟ الإحرام. وهكذا أيضا هو عاجز ماذا عن التلفظ بتكبيرة ماذا؟ الإحرام، ولا يحرك شفتيه، ولا يحرك ماذا؟ شفتيه. هذا قول لبعض ماذا؟ العلماء. ومن العلماء من قال ماذا؟ يحرك شفتيه مع نية ماذا؟ التكبير، يحرك لسانه وشفتيه مع نية ماذا؟ التكبير. وهذا المذهب ماذا؟ الثاني. والمذهب الثالث وهو ماذا؟ الصحيح، أن هذا ماذا؟ الأخرس، ينوي تكبيرة ماذا؟ الإحرام. فإن الإنسان حينما يقول الله أكبر فإنه ماذا؟ نوى وتلفظ، فإنه نوى ماذا؟ وتلفظ. فإذا عجز عن التلفظ بقيت معنى ماذا؟ النية، بقيت معنى النية. وتحريك اللسان وتحريك ماذا؟ الشفتين، إنما هو ماذا؟ وسيلة للنطق بقول ماذا؟ أكبر. فهذه من قبيل الوسائل لا من قبيل ماذا؟ المقاصد. فإذا عجز عن المقصد وهو ماذا؟ اللفظ، فإتيان ماذا بالوسيلة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أقرب إلى العبث ويخشى عليه من بطلان صلاته. أقرب إلى العبث ويخشى عليه من بطلان ماذا؟ صلاته. إذا كان هذا أخرس لا يستطيع ماذا؟ النطق، فيحرك لسانه بتكبيرة الإحرام ويحرك ماذا؟ شفتيه. قال هذا أقرب إلى العبث ويخشى عليه من إبطال صلاته، يخشى عليه من إبطال ماذا؟ صلاته. فهذا الإنسان حينما يحرك لسانه ويحرك ماذا؟ شفتيه، يريد أن يحقق بهذه الوسيلة ماذا؟ المقصد. ما هو المقصد؟ التلفظ ماذا بالتكبيرة، التلفظ ماذا بالتكبيرة. فإذا كان هذا الإنسان يعجز عن التلفظ ماذا بالتكبيرة، فإن سقوط ماذا؟ المقاصد تسقط بها ماذا؟ الوسائل. سقوط المقاصد تسقط بها ماذا؟ الوسائل. فيكون الإتيان بهذه الوسيلة لا معنى له، يكون الإتيان بهذه ماذا؟ الوسيلة لا معنى له. وهذه مسألة تشبه مسألة في باب الإحرام، هذه مسألة تشبه ماذا؟ مسألة عندهم في باب الإحرام، ألا وهو لو كان الإنسان ما على رأسه شعر، ما على رأسه ماذا؟ شعر، يعني أقرع، فيعني حج أو اعتمر، حج ماذا؟ أو اعتمر. فلما تحلل هل يستحب له إمرار الموسى على رأسه؟ هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه؟ ترى فقهاء في هذا المسألة يقول ماذا؟ يشرع له ويستحب له، بل بعضهم يقول يجب عليه أن يمر ماذا؟ الموسى على رأسه. قال بعض العلماء إمرار الموسى إنما هو ماذا؟ وسيلة لإزالة ماذا؟ الشعر الذي تعلق بماذا؟ النسك، الذي تعلق بماذا؟ النسك. فالمقصود هو إزالة ماذا؟ الشعر، المقصود هو إزالة ماذا؟ الشعر. وإمرار الموسى هذه من وسائل إزالة ماذا؟ الشعر. فإذا لم يكن عند الإنسان ماذا؟ شعر، وهو ماذا؟ المقصد، فسقط ماذا؟ المقصد، تسقط ماذا؟ الوسيلة، تسقط ماذا؟ الوسيلة. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا أقرب إلى العبث، بل قد يحرم عليه لأنه سيؤذي نفسه، بل قد يحرم عليه لأنه سيؤذي ماذا؟ نفسه. وبعض العلماء قال بل يعني ماذا؟ يستحب له ماذا؟ إمرار الموسى. قالوا لأن أفعال الحج، أفعال الحج من الأفعال ما لا تعقل، من الأفعال ما لا تعقل. كون الإنسان يقف على جبل يعني في ليله، كون الإنسان يأخذ سبع حصيات فيرمي بها ماذا؟ الجمرات، كون الإنسان، قالوا أفعال الحج قد لا تعقل، أفعال ماذا؟ الحج تعبدية محضة. قال شيخ الإسلام فليكن أن ماذا؟ التعبدية ماذا؟ محضة. لكن إزالة الشعر هذه ماذا؟ هذه معلومة، معلومة من حيث ماذا؟ معلومة من حيث الحكمة، معلومة من حيث القصد، من حيث ماذا؟ الحكمة. فالصحيح أن هذا أقرب إلى العبث، كون الإنسان يمر ماذا؟ الموسى على رأسه ولم يكن على رأسه ماذا؟ شعر، فإن هذا أقرب إلى العبث. بل يقول شيخ الإسلام عليه رحمه الله أن هذا لا يصلح، بل قد يؤذيه، بل قد يحرم عليه هذا الفعل، يحرم عليه هذا ماذا؟ الفعل. كما قلنا بعض الفقهاء يبالغ في هذه المسألة. فعلى كل هذا الأخرس الذي لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع النطق، لا يستطيع ماذا؟ النطق بقوله الله أكبر، فإن هذا الأخرس ماذا يحصل منه؟ ينوي بقلبه تكبيرة الإحرام، ينوي بقلبه تكبيرة ماذا؟ الإحرام. ومن يلحق به؟ يلحق به الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقول الله أكبر بالعربية، يلحق به ماذا؟ الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقول الله أكبر، ما يستطيع أن يأتي باللفظ العربي في قول ماذا؟ الله أكبر. فكيف يفعل؟ قال العلماء يأتي بلفظ معناه، يأتي بلفظ يعني فيه المعنى، يأتي بلفظ أي على لغته، يأتي بلفظ ماذا في لغته يعني فيه المعنى لللفظ، فيه المعنى. أي في لغته قد يأتي بكلمة أعجمية فيها أنه كبر، فيها أنه ماذا؟ كبر، لكن لا بلفظ التكبير، لكن لا بلفظ ماذا؟ التكبير. فمعنى هذا أن هذا الإنسان يستطيع أن يأتي ماذا باللفظ، يستطيع أن يأتي ماذا باللفظ، لكن لا باللفظ ماذا؟ العربي، ولكن يستطيع أن يجمع إلى اللفظ المعنى، يجمع إلى اللفظ ماذا؟ المعنى. فإذا جمع إلى اللفظ ماذا؟ إذا تعذر ماذا؟ اللفظ، لم يتعذر ماذا؟ المعنى. وأيضا ينضم إلى المعنى النية، ينضم إلى المعنى ماذا؟ نية ماذا؟ التكبير. فهو أحسن حالا ماذا؟ من الأخرس، أحسن حالا ماذا؟ من الأخرس، حيث أن هذا ماذا؟ نوى. الأمر الثاني أنه ماذا؟ أتى بلفظ فيه معنى التكبير، فيه معنى ماذا؟ التكبير. فعندنا ثلاث مراحل، ينوي ماذا؟ التكبير، يتلفظ يعني ماذا؟ بمعنى التكبير، يتلفظ بمعنى ماذا؟ التكبير، أي يأتي بمعنى التكبير يعني ماذا؟ وينقص ويتخلف عنه ماذا؟ لفظ التكبير العربي، لفظ التكبير ماذا؟ العربي. على هذا الأعجمي الذي لا يستطيع أن يقول الله أكبر يأتي بلفظ ماذا؟ يعني ماذا؟ من لغته، يأتي بلفظ ماذا؟ من لغته، فيه معنى التكبير، فيه معنى الله أكبر، الله ماذا؟ أكبر. فهو أحسن حالا ماذا؟ من الأخرس، أحسن حالا من الأخرس الذي لا يستطيع ماذا؟ النطق، لا يستطيع النطق. والواجب عليه، والواجب عليه ماذا؟ مستقبلا أن يتعلم ماذا؟ اللفظ العربي. الواجب عليه ماذا؟ مستقبلا، قال العلماء، لأن هذا واجب، التلفظ بأذكار الصلاة الواجبة، التلفظ بأذكار الصلاة ماذا؟ الواجبة، واجب، أي التلفظ بأذكار الصلاة الواجبة بالعربية، هذا واجب، هذا ماذا؟ واجب. فإذا عجز تلفظ بالمعنى، أي أتى بلفظ يحمل معنى الله أكبر، يحمل معنى سبحان الله، يحمل معنى سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وهكذا باقي الأذكار. إلا القرآن، فالقرآن يعني ما يقرأ بالمعنى، القرآن لا يقرأ بالمعنى، وهذا بالإجماع، وهذا ماذا بالإجماع. فيجب على هذا الأعجمي مع الليالي والأيام أن يتعلم هذا الواجب، أن يتعلم هذا ماذا الواجب، وهو التلفظ بالعربية فيما يتعلق بالأذكار الواجبة، فيما يتعلق بالأذكار الواجبة. فقال عليه رحمة الله، قال والأخرس يحرم بقلبه، والأخرس يحرم بقلبه، قال ولا يحرك لسانه، ولا يحرك ماذا لسانه، لأن تحريك اللسان وتحريك ماذا الشفتين إنما هو ماذا وسيلة ماذا للنطق، وسيلة ماذا للنطق. فإذا تعذر النطق بعد ذلك تسقط ماذا الوسيلة، تسقط ماذا الوسيلة في هذه الحالة، لأن من قبيل العبث الذي لا معنى لها، كون الإنسان يحرك شفتيه، كون الإنسان يحرك شفتيه بالتحريك لشفتيه ولسانه لا يبدر منه ماذا لفظ الله وأكبر، فإن هذا أقرب إلى العبث، فإن هذا أقرب ماذا إلى العبث. قال ولا يحرك لسانه، قال وكذا حكم القراءة والتسبيح، أي بمعنى يضاف إلى تكبيرة ماذا الإحرام، إلى تكبيرة ماذا الإحرام، القراءة والتسبيح وغيرها، القراءة ماذا والتسبيح وغيرها، أي بمعنى أن الإنسان قد يعجز عن القراءة، قد يعجز الإنسان ماذا عن القراءة، فينتقل إلى ماذا إلى غيرها، ينتقل إلى غيرها ماذا من الأذكار. فإذا كان يعجز عن القراءة في أنه القراءة بقلبه، هذا إنسان قال الله أكبر بقلبه، هذا الأخرس قال ماذا الله أكبر، أي تكبيرة ماذا الإحرام بقلبه، فكيف يفعل فيما يتعلق بقراءة ماذا الفاتحة، فيما يتعلق بقراءة ماذا الفاتحة، ينويها ماذا بقلبه، ينوي أنه قرأ فاتحة الكتاب ماذا بقلبه، وهذا ماذا يكفي في مثل هذا المقام، هذا يكفي في مثل هذا ماذا المقام. ومن العلماء من قال يقف بقدر ماذا يا فاتحة الكتاب، يقف ماذا بقدر قراءة فاتحة ماذا الكتاب، ثم بعد ذلك يركع، ثم بعد ذلك ماذا يركع. وهكذا التسبيح، أي في الركوع والسجود، إذا تعذر عليه باللفظ فلا يتعذر عليه ماذا بالنية، إذا تعذر عليه باللفظ فلا يتعذر عليه ماذا بالنية، ينوي أنه سبح، وينوي أنه ماذا أيضا سبح في الركوع، وينوي أيضا أنه سبح ماذا في السجود، فيكون قبل الواجب، فيكون قبل الواجب. دليل هذه المسألة من حيث العموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، هذه قاعدة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم، وكما قال الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا يستطيع ماذا أن يأتي بالنية، يستطيع أن يأتي ماذا بالنية، أي ينوي تكبيرة الإحرام، ينوي التسبيح في ركوعه وهكذا في سجوده، وهذا هو الواجب عليه، وهذا هو الواجب عليه، ولا يتعذر عليه، لا يتعذر عليه، النية، نية ماذا؟ تكبيرة الإحرام. والذي تعذر عليه إنما هو ماذا؟ النطق. وهذه قاعدة عند العلماء أن الواجبات تسقط ماذا يا أخوان؟ بالعجز. وهذا اتفاق بين أهل العلم، اتفاق بين العلماء أن الواجبات ماذا؟ تسقط بالعجز، وأن الواجبات قد تسقط على الإنسان ويستطيع الانتقال إلى غيرها إذا كان لا ماذا؟ بدل. وقد تسقط إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن لا ماذا؟ بدل، إذا غير ماذا؟ بدل، أي تسقط بالكلية، قد تسقط بالكلية. فهذا الأخرس إنما سقط عليه ماذا؟ النطق، سقط عليه واجب ماذا؟ النطق، لأنه ماذا؟ يعجز، ولكنه يستطيع ماذا؟ أن ينوي ماذا؟ هذا الأمر، ينوي هذا الأمر ألا وهو تكبير في الإحرام والتسبيح في ركوعه وسجوده. فالواجب عليه أن ينويه، الواجب عليه أن ينوي هذه ماذا؟ الواجبات، ينوي هذه ماذا؟ الواجبات. قال وغيرها قص عليها باقي يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ باقي الأقوال، لأن المسألة تتعلق بالأقوال، المسألة تتعلق ماذا بالأقوال، وهذا يعجز ماذا عن هذه الأقوال ولا يعجز عن الأفعال. طيب لو كان هذا الإنسان مقام من يعجز عن الأفعال، لو كان هذا الإنسان الذي مقام ماذا يعجز عن الأقوال ويعجز عن الأفعال، من هو هذا الذي يعجز عن القول وعن الفعل؟ يعجز عن القول وعن الفعل المشلول، الذي يكون على السرير، يكون ماذا؟ يكون مشلولا، فلا يستطيع الإتيان بالأقوال ولا يستطيع الإتيان ماذا بالأفعال، فتسقط الأقوال والأفعال، وينوي ماذا؟ أقوالا وأفعالا، ينوي الأقوال والأفعال. كما قلنا إنسان يكون مشلول، لا يستطيع النطق ولا يستطيع ماذا الحركة، ويريد ماذا أن يصلي، يريد ماذا أن يصلي، فكيف يصلي هذا الإنسان؟ يصلي بالنية، يصلي ماذا بالنية، ينوي أنه كبر تكبيرة الإحرام، ينوي أنه قرأ فاتحة الكتاب، ينوي أنه ماذا ركع، ينوي أنه رفع ماذا من الركوع، ولا تسقط عنه ماذا الصلاة، لا تسقط عنه ماذا الصلاة، فإن الميسور لا يسقط ماذا بالمعسور، الميسور لا يسقط ماذا بالمعسور. هذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير ماذا العلماء، أنه لا بد أن يصلي، أنه لا بد أن يصلي. ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان إذا عجز عن الصلاة قائما أو قاعدا أو على جنب فإن الصلاة تسقط عنه، فإن الصلاة تسقط ماذا عنه، يعني إنسان ما يستطيع أن يصلي وهو على جنب، لا يستطيع أن يصلي وهو ماذا على جنب، أي إيماء كالإنسان ماذا المشلول، أي بمعنى تعذرت عليه الأقوال والأفعال. يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذا الإنسان لا يصلي، أن هذا الإنسان لا يصلي، وهو ترجيح العلامة السعدي، وهو ترجيح ماذا العلامة ماذا السعدي في فتاويه عليه رحمة الله، عليه ماذا رحمة الله. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا من تعليم من؟ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين، قال له صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي ماذا على جنب. قالوا لو كان هنالك ماذا حالة رابعة، لو كان هنالك ماذا حالة رابعة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمران ماذا ابن حسين إليها. وهذا أيضا خطاب لعمران، وهو خطاب ماذا لكل فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله من أخص التلاميذ شيخ الإسلام من المتأخرين، أي الذي اعتنى ماذا بأقواله وترجيحاته، هو العلامة ماذا العثيمين لم يرضى هذا القول، فقال يصلي، وذهب إلى مذهب من الجمهور، يرى مذهب ماذا الجماهير أن هذا يصلي ولو تعذرت الأقوال والأفعال، فلا بد أن يصلي، فلا بد ماذا أن يصلي. بماذا يصلي؟ بالنية، يصلي ماذا بالنية، ولا تسقط عنه ماذا الصلاة. فخالف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وخالف العلامة ماذا السعدي، فيرى العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن هذا الإنسان لابد أن يصلي، واستدل ماذا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر، إذا أمرتكم ماذا بأمر، فكيف يجاب عن هذا الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماذا ما استطعتم. قالوا هذه الكيفية الرابعة لم تدخل في المأمور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر، أمرتكم ماذا بأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين إلى أين انتهى؟ على جنب، واضح ما في أمر بعده، فقالوا ما يدخل في الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا إذا أمرتكم بأمر فأتوا من هذا المأمور ما استطعتم. قالوا الحالة الرابعة لم تدخل في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، الحالة الرابعة لم تدخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دلالة في هذا الحديث. وهذا من عظيم فقه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول هذه الحالة الرابعة ما دخلت في أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه. طيب الآية فاتقوا الله ما استطعتم، هذا مذهب الجمهور أيضا، استدلوا بالحديث واستدلوا بالآية فاتقوا الله ماذا ما استطعتم. قالوا التقوى إنما هي فعل المأمور وترك ماذا المحظور، ولا مأمور هاهنا، ولا مأمور هاهنا ماذا بالصلاة، يعني ماذا أن يصلي الإنسان بقوله أو بالنية، أن يصلي الإنسان بالنية، واضح؟ ففي قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ماذا ما استطعتم، قالوا هذا التقوى. ما هي التقوى؟ امتثال المأمورات واجتناب ماذا المحظورات، ولا أمر بالصلاة على هذه الكيفية، ولا أمر بالصلاة على هذه ماذا الكيفية. النقاش عظيم يعني بينهم في مثل هذه المسألة، فمسألة ماذا مسألة كبيرة جدا، مسألة ماذا كبيرة ماذا جدا. كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يذهب مذهب يعني يذهب ماذا خلاف مذهب الجمهور، ويذهب العلامة السعدي عليه رحمة الله مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما العلامة العثيمين فالذي يظهر والله أعلم أنه رجح قول الجمهور، والسبب أنه كأنه رأى المسألة احتياط، رأى المسألة تؤخذ من باب ماذا الاحتياط، تؤخذ من باب ماذا الاحتياط، أنه يصلي، أنه ماذا يصلي، وإن لم تدخل هذه الصلاة ماذا في أمر الله وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليست من المأمورات وليست من التقوى، ليست من المأمورات وليست ماذا من التقوى، لأن التقوى تحصيل المأمورات واجتناب ماذا اجتناب المحظورات، ولا أمر بالصلاة في مثل هذه الحالة، ولا أمر من الشارع بالصلاة في هذه ماذا الحالة. قالوا لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قوله فإن لم تستطع أن تصلي ماذا قاعدا فصلي ماذا على جنب. هذه المسألة كما قلنا خلاف بين العلماء، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بارك الله فيكم. ها الراجح لا حط أنك تصلي، لا حط